نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، باب بيع المزايدة. يعني قبل هذا فيما يتعلق بالحديث الذي كنا فيه، لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر، هذا البيع ما دام أن النهي وقع على البيع فالنهي يقتضي الفساد على قاعدتنا المعروفة، فهذا هو الصواب في هذا الأمر، وهو أن البيع فاسد إذا حصل هذا البيع، ولا يقال أنه يأثم فقط ويصح البيع، هذا خطأ. نعم، صلى هو طبعا يأثم ولا يجوز، والبيع فاسد كله تم يعني وانتهى. طبعا في نسبة حرام بقدر هذا الإثم الذي وقع فيه، ولأنه الأصل البيع في الأصل فاسد، فإذا كان البيع فاسد المال الذي يترتب عليه ما بني على باطل فهو باطل، المال الذي يعني اكتسبه بهذه الطريقة يعني لا شك أنه فيه شبهة الحرام موجودة فيه واضحة. يعني باب بيع المزايدة. وقال عطاء: أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم في من يزيد. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني حسين المكتب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أعتق غلاما له عن أبر فاحتاج، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه معين عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه. يعني كان البخاري رحمه الله يريد أن يبين جواز بيع المزايدة، ويشير إلى ضعف حديث النهي عن بيع المزايدة، وقلنا أن فيه مثامنة أو مزايدة أو مناقصة ومساومة، هذه كلها أنواع من البيوع وكلها صحيحة وثابتة في السنة. لذلك قال عطاء: أدركت الناس يعني الصحابة لا يرون بأسا بيع المغانم في من يزيد، يعني الغنيمة التي غنمها يقف ويقول يعني هذه سعرها كذا، في أحد يزيد في السعر والآخر يقول نعم بكذا والآخر يقول بكذا حتى يأخذ أحسن سعر دفع له في هذا. وورد حديث أنس في هذا الباب أنه صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا، وقال: من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل: أخذتها بدرهم. فقال: من يزيد على درهم؟ فأعطى رجل درهمين فباعهما منه. وهذا الحديث إن صح فهو أيضا من الأدلة التي تضاف إلى هذا المعنى، وأيضا من الأدلة على جواز النجش، النهي عن النجش هو دليل على جواز المزايدة بمفهومه، ولا لا؟ يعني إذا زاد ولا يريد وهو يريد أن يشتري إذا جائز، إذا كان في نهي عن المزايدة بغير شراء فإذا يجوز عكس ذلك. هنا أيضا حسين المكتب أو المعلم سيد الذكوان عن عطاء بن رباح عن جابر أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر. ما معنى غلام عن دبر؟ دبر الغلام يعني إيش؟ أعتقه بعد موته، أنه هذا يعتق بعد موته، يقول هكذا. فالرجل احتاج فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه معين بن عبد الله بن نحام بكذا وكذا فدفعه إليه. والمقصود أنه يعني كأنه يشير إلى أنه حصل فيه نوع من المزايدة في هذا السعر. ضعيف، نعم، حديث حلس القلح هذا ضعيف لا يصح. نعم. الغلام المدبر النبي صلى الله عليه وسلم باعه، باعه لأنه الرجل يحتاج. التدبير هذا هو نوع من الهبة والصدقة، وهو عليه دين أو عليه حقوق واجبة، فكيف يتصدق بشيء وعليه ديون أو عليه أشياء لازمة؟ فباعه النبي صلى الله عليه وسلم هنا ولم يعني يعتبر في مسألة التدبير أنه خرج، لأنه هذا مثل الوعد بالصدقة أو مثل يعني نية الصدقة التي ستكون في المستقبل، فيمكن يرجع فيها. نعم. مثل الهبة التي لم تسلم. الهبة لم تسلم، واحد قال أنا أعطي كذا ثم رأى من غير خير منها أو شيء في واجب من الحقوق فيقدم عليه. نعم. يعني هو اشتراه ب800 درهم، لكن قوله من يشتريه مني معناه أنه حصل نوع من المزايدة، يعني في إشارة إلى المزايدة، لأنه إيش عرض هذا على جمع، فواحد اشتراه فوجد أن السعر هذا مناسب فباعه، لو كان غير مناسب ما كان باعه، باعه لآخر حتى يأخذ السعر المناسب له. فلأجل هذا يعني كان البخاري أشار بها هذا إلى المزايدة في البيع. هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال، وقال لكن لو قال فلان أنا علي بكذا وفلان علي بكذا، هو كونه يعرضه ويقول من يشتري عرض بهذه الطريقة معناه أنه أرضى بأن يذكر يعني الرجل سعر غير مناسب، ولما جاءه السعر المناسب قبله. فإما أن يكون ابتداء جاءه يعني ما هو أقل من هذا وهذا زاد، أو يكون الذي ذكر السعر والشراء من النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني حصل على النبي صلى الله عليه وسلم، حصل على السعر المناسب له، وكان ومعنى هذا أنه يمكن أن لا يكون السعر المناسب فكان يأخذ من غيره، ففيه إشارة إلى معنى المزايدة. ويبدو أن نعيم بن حام هذا يعني له قصد طيب أن يشتري من النبي صلى الله عليه وسلم بأحسن سعر، وفعلا يعني دخل هو في الحديث وذكر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، هو يذكر بفعله هذا، لأنه يعني اشترى من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع. وقال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن، وهو خداع باطل لا يحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخديعة في النار، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. رواية الحديث من اشتريه مني، في روايات فيها عندكم أنه أرد بسعر أقل ثم زاد هذا، بحث موجود. قال ابن أبي أوفى: الناجش أكل ربا خائن ضيفا. نعم. لا هذه محتاج يعني بحث أوسع، ينظر في كل طريق و يعني على كل حال يعني جاءت أدلة كثيرة من عمل السلف المزايدة، وما زال المسلمون يقولون هذا، وأظن أنه لا يوجد خلاف من أهل العلم في من حيث الجواز. يمكن يوجد من كره هذا والله أعلم، لكن لا يوجد أحد يعني حرم هذا، لا سيما لا في حديث ولا في أثر عن الصحابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخديعة في النار، ومن عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. وكأن البخاري رحمه الله يعني بهذا الباب يعني يقول كما يقول جماعة من أهل الظاهر وغيرهم من أهل الحديث أن الناجش بيعه فاسد وباطل، ومن عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. في الظاهر هذا يعني البخاري يرى هذا الأمر. وذكرنا أنواع النجش الثلاثة: أن تكون من البائع، أو يكون من المشتري، أو يكون من رجل ثالث بينهما. أيضا ذكر الحافظ هنا عن عبد الرزاق يعني عن عمر بن عبد العزيز رواه عبد الرزاق أن عاملا له باع سبيا فقال له: لولا أني كنت أزيد فأنفقه لكان كاسدا. فقال له عمر: هذا نجش لا يحل. فبعث مناديا ينادي إن البيع مردود وأن البيع لا يحل. قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن الناجش عاصم بفعله، واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك. فنقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع، وهو رواية عن مالك، وهو قول أهل الظاهر. وكأن البخاري كما ذكرنا يفيد يعني كلامه هنا يستفاد منه ذلك، وهو المشهور عند الحنابلة لا سيما إذا كان ذاك بمواطأة البائع. وأما عند المالكية والشافعية أن البيع صحيح مع الإثم، وهو قول الحنفية كذلك. وهذا يعني ينبغي أن ينظر لمآلات الأمور، وتحسم مادة الحرام في هذا فيقال بيع فاسد حتى يغلق على الناس هذا الباب. يقال إن حتى بيعك الصحيح مالك حرام، آكل ربا، فاعل إثم، وخديعة، وغش، وكل هذه المعاني موجودة في هذا النجش، ولا يبارك لك في هذا المال. فهؤلاء يعني يشبه هذا حديث ابن أبي أوفى، أقام رجل سلعته فحلف بالله لقد أعطي فيها ما لم يعطى، وهذا نوع من النيش أيضا. فنزل قول الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. نعم نعم. باب بيع الغرر وحبل الحبلة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. بيع الغرر وحبل الحبلة. حبل الحبلة جاء تفسيره أنهم كانوا يتبايعون في الجاهلية، فيشتري الجزور إلى أجل غير معلوم، ما أجله أن تنتج الناقة، يعني عندي ناقة لما تجيب تولد وتحمل وتلد، ثم ولدتها هذه تحمل وتلد أيضا، بعدين أسد لك ليش أجيب لك قيمتها. هذا أمر طبعا ليس منضبطا وليس معلوما هل ستحمل أو لا، وإذا جابت ستأتي بناقة أو لا تأتي بناقة، تأتي بجمل، تأتي ذكر أو أنثى، وأيضا لا تليها نفس الشيء. فهذه أمور. فبيع الغرر هو كبيع السمك في الماء والطير في الهواء، فأمر غير منضبط وغير معلوم، وفيه من الغرر ويعني عدم وضوح الأمور الشيء الكثير. ويدخل الغرر في السلعة أو في الثمن أو في التقابض. فلو قلت سأبيعك شيئا من الأشياء، السلعة ما هي معروفة، أو ثوبا من الثياب التي عندي ما معروف، ثياب أنواع وأشكال كثيرة، فهذا غير معلوم، هذا نوع من الغرر. أو في الثمن سأبيعك بشيء على ما تيسر، على ما قسم الله لك، كلام غير مفهوم وغير معلوم وغير مضبوط. أو التقابض، سأعطيك كذا وكذا بسعر كذا، لكن الأجل متى؟ الأجل غير مسمى غير معلوم، فيحدث فيه الغرر. إن شاء الله ما تتيسر يعني أوصل لك إياه، ما تتيسر طيب متى ما هو معروف. فهذه كلها يعني من الغرر. هذه أولا الغرر يعني يدخل في ثلاث أشياء التي ذكرنا. أيضا بالنسبة للغرر يتسامح فيه في الغرر في حالات، أو يستثنى من بيع الغرر بعض الحالات. ما يدخل في المبيع تبعا، فلو أفرد لم يصح بيعه. فلو بعت ما في بطن الناقة يجوز؟ لا، استقلالا، يعني لما الذي في بطنه اللبن في الضرع لا يجوز، واضح ولا؟ لكن تبيعه تبعا، تبيع ناقة شراء أشار ما في بأس، أو تبيع مثلا اللبن الذي في الضرع مع الناقة التي اشتريت، فهذه الأصل. نعم، لذلك يجوز أن تشتري النخل قبل بدوء الصلاح عليه التمر أو البصر أخضر قبل بدوء الصلاح، لكن أنت اشتريت إيش؟ الأصل، وهذا جاء تبع في هذا الأصل. نعم ما في مشكلة، هو لا بد أن يكون له سعر غير، نعم فهذا لا يضر، لكن المهم أنه هذا غرر يعفى عنه لأنه تبع وليس أصل، واضح ولا؟ وللتخفيف على الناس. الأمر الآخر يستثنى ما يتسامح بمثله عادة إما لحقارته أو لمشقة تمييزه، يعني اشتريت البناية هذه، البناية هذه يعني كم تحمل من طابق، والله أساسها كذا وتحمل من طابق 5 طوابق وهذه الجدران وفيها الصفات هذه، طيب يا جماعة أنا ما شفت الأساس اللي تقول عليه تحت اللي تحمل 5 طوابق، هل تحفر 5 تحت حتى تحصل؟ هذا لا، مستحيل، واضح ولا؟ يشق هذا وقبل قد يضر بهذا الفعل، فحينئذ يعفى عن مثل هذا، وهو يعني يصعب الاحتراز منه. وكذلك إذا كان شيء يعني لا يلتفت إليه، شيء حقير جدا في السلعة، كان يكون مثلا، نعم ليش الجود في البطاطا هذا غرر يسير. سيدنا في الأجل أي واحد من نقطة مثلا بعت شغلة خلص، بس الله يستر الله رزقك وحطين حقا مشكلة، يعني الأب مع ابنه والأخ مع أخوه أو بالأخوين، هذا يختلف. إذا أنت بائع له أو هو أجير لك أو أخذ هذه السلعة ليس على سبيل البيع، إذا أخذها على سبيل الوكالة الإجارة، انتبهت، التجارة والبيع السمسرة، فلا بد من التوصيف الشرعي لكل حالة. ليش؟ لأن كل حالة من هذه الحالات لها أحكامها الشرعية، هذا لابد من التنبه لهذا يا إخوان قبل كل شيء. تعال أنت سمسار تأخذ هذه بيعها لي ولك نسبة، هذه لابد من النسبة من بيانها، لأنه هذا مثل الأجير الذي استأجرته، لابد من أن تذكر له أنت لك على كل سلعة مبلغ كذا أو نسبة كذا من المبيع، بعت لك 10% 5% من الذي تبيعه ما في بأس، لكن أعطيني نصيبي والله يسر، وأعطيك نصيبك وكذا وعلى تيسير الله، والكلام العام هذا الفضفاض ما يمشي في الشرع، وما بنختلف. وبعدين تشوف الخلافات كلها وصلت إلى محاكم. أنا أقصد بيع نظام، مثلاً أخي من الأخوة محتاج موبايل وأنا عندي موبايل وما لازم المصاري الآن، هو ما مع مصاري الآن، بيع قطع يعني. لا بد أن توضح كل شيء، ما يعني أحسن ما يوعدني ويخلي، هو ما بيعرف إمتى يعني بصير معه، يعني خصوصي ضمن العائلة الوحدة يعني. نعم هذه أنا أقول بالنسبة ل طبعا عرف أن هذا الجوال سعره كذا وصفته كذا، نعم، وكل شيء، نعم، بقي على قضية السداد، نعم، متى يسدد هذا الأمر، فلا بد يكون له موعد محدد، خليك وسعها خلي سنة ما في مشكلة، لكن المهم أن يكون الموعد محدد حتى ما يحصل الخلاف، لأنه لو تركته يعني ممكن يأخذ المال وينفقه وكذا، ويا أخي والله حصل الظروف وأنا قلت لك لما تبيع تعطيني وما تعطيني، خلاص معروف المحدد في الوقت الفلاني أنك يعني تطالبه الأجل المسمى. فقال له إلى أن يسر الله الثالث هذا التحليل. لا ما يسر الله كلها الثانية إيه لا مسامحة أنا خلاص لا ما يسمع لي خلاص يوم اثنين شهر ثلاثة هذا مول. لا هذا اسمه. الآن الإشكال في السعر أنا جاتك لأجل لكن السعر لأجل والآن نفس الشيء هذا إشكال فيه. هذا لا حلت هذه المشكلة ما في إشكال في السعر الآن الزمن ووقت التقابض سواء السلعة أو القيمة أو الثمن غير مميز غير معروف لا بد أن يكون معروفا واضحا معروف المقدار معروف الزمن زمن التقابض. هذه فرصة الدين؟ لا الدين فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أؤتمن أمانته هذا يعني القرض نعم القرض هذا ما فيه يعني لا ربح ولا فيه شيء قرض حسن يعني هو أشبه ما يكون بالصدقة بل هو له أجر نصف الصدقة وليس هذا كل قرض من أبيع وليلك ثمن لا هذا بيع أنت مثلا الآن يا أخوان نفرق بين الأمر يعني الآن مثلا هل يجوز تعطيه ذهب بأجل لا لكن أعطيته قرض بأجل ذهب يجوز يجوز فرق في بين البيع والقرض في أمور البيع هو حق من الحقوق مبني على المنافع لكن الآخر لا ما هي مبني على المنافع مبني على الاحتساب والقرض الحسن الأجر فيها ولذلك يجوز أن يعني في القرض جمل مثلا تعطيه قرض غير تبيع جمل بجمل هذا له حكم هذا له حكم عارف شيخ لكن أنا أخبرنا على السعر هذا المال صار عندك دين أنا أقول لك هذا المال متى دين هذا ما هو دين عادي دين للبيع فالبيع والإجارة لابد من تحديد موعد لذلك في السلام ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم فليسلف في شيء معلوم إلى أجل بوزن معلوم إلى أجل معلوم أو كلمة معلوم إلى أجل معلوم فلا بد فيه من الأجل المعلوم حتى لا يحدث مشاحة في الناس أنا قصدت كذا أما الآخر فعمل عن مسامحة القرض والاحتساب وما في فائدة جاية من وراء أما خطف في الكتاب تكتب ولا تكتب في حديث النصف الخطف نعم ما بالكتاب مختنف فيه متى أراد يسجل الأولى أن يكتب أي في الدين كلها نعم فممكن يعني الأولى الكتابة لكن إذا لم يكتب يعني سامة الرجل ما في بأس لكن تحمل عاقبة عدم الكتاب لذلك لا يستجيب الله لك لو ما طلب بإثبات الحقوق وليس تحديد الموعد أنا في القول لا أستطيع أن أحدد هو الكتابة زيادة ضمان للحقوق إثبات الحقوق وزيادة التأكيد وإلا ممكن يكون قرض بأجل والشهود موجودين يكفي بدون كتابة Thank you. فعلى كل حال لا بد أن يكون المبيع في شرط في المبيع أو الشيء الذي يباع يعني أن يكون موجودا وأن يكون معلوما غير مجهول وأن يكون قادرا على تسليمه أن يكون قادرا على تسليمه أن يكون معلوما وموجودا ومقدورا على تسليمه فأما إذا كان السمك في الماء أو طير في الهواء هذا يعني فقد كثير من إيش من هذه الشروط أولا هو موجود وما هو موجود موجود بمعنى أنه موجود في السماء أو موجود في كذا لكن ما هو موجود يعني في حوزتك والعلم به أيضا غير معلوم بدقة إنما معلوم هكذا شيء هلامي يعني ما هو واضح وكذلك غير مقدور على تسليمه اللبن في الضرع قد تقدر على تسليمه نعم لكنه غير معلوم وإن كان موجودا كالمعروف في المقدار لأن كل هذا يا أخوان نعلم أن رب العالمين سبحانه وتعالى لما شرح هذه الأمور هو للعباد لمصالح العباد حتى لا يحدث فيها خلل بين الناس وفساد بين الناس ومشاحة ويعني تخاصم بين الناس في هذا نعم خلص. باب بيع الملامسة وقال أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرد الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهي عن لبستين أن يحتوي الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه على منكبه وعن بيعتين اللماس والنبال باب بيع المنابذة وقال أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي زكريا عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين الملامسة والمنابذة هذا الملامسة والمنابذة يعني نفس معنى الغرر المذكور وأصل بيع الغرر هو نوع من الميسر لأنه فيه شيء أنت وحظك وأنت يعني نصيبك في هذا ففيه ميسر في بهذا المعنى قمار قد يعني تربح ويكون شيء جيد وقد تخسر ويكون شيء رديء ويحدث في النفوس يعني أقل شيء لو ما حصلت مشاحة وهواش ومضاربة بين الناس أقل شيء يحمل في نفسه والله اشتريت الله يهدي وغشني وأعطاني شيء وضحك علي ولعب فيه وأواكل فغيبة وحقد وضغائن في النفوس وأشياء كلها بسبب هذا الأمر فالملامسة يلمس الثوب يقول خلاص ما لمسته بيدي فهو لك بكذا أو ما وضعت يدي عليه خلف الثوب هذا بكذا وهو ما شافه بس لمسه أو في يعني فيها نوع المقامرة وكذلك هذا يشبه بيع الحصاة أن يأخذ حصى يقول اللي برمي الحصى سقطت على أي ثوب أو على أي كوم من الأكوام أو على أي كذا هو يكون بكذا ها يرمي فتسقط عند الكوم الفلاني أو عند الثوب الفلاني. هذا أيضا كذلك المنابذة ينبذ إليه يدفع إليه الثوب يدفع إليه قلم أو مجموعة أقلام هذا اللي يجيك أنت وحظك هذا يكون لك بكذا قد يكون غالي قد يكون رخيص ويوافق على هذا الرجل ويتبايعان على هذا المعنى وهذا أيضا بيع فاسد. ومن البيوع يعني المحرمة كلام النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصى وما كان في معناه استدل به بعضهم على بطلان بيع الأعمى مطلقا. وفي الحقيقة هذا يعني فيه تفصيل إن كان يعني وصف له وصفا صحيحا واشتراه على هذا فالبيع صحيح. وهذا يعني يشبه ليش السلم الموصوف في الذمة ولا يقال أنه دائما باطل. كذلك بيع الغائب الذي ليس موجودا مثل بيع ابن عمر الأرض لعثمان رضي الله عنه وهو غير موجود. نعم ما دام أنه موصوف فوصفا دقيقا فلا بأس والله أعلم. نعم لا الرضا ما إذا في شيء مخالف رضاهم وعدمه سواء. ذكرنا هذا أن يحتذي في ثوب الواحد لابس ثوب مثل هذا وما لابس شيء تحت واحتذى رفع رجله وكذا فطبعا كل راح يتفرج. نعم باب النهي للبائع أن يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة والمصرات التي صر يلبنها وحقن فيه وجمع فلم يحلب أياما وأصل التصرية حبس الماء يقال منه صريت الماء إذا حبسته. قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر. ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم صاع تمر. وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من طعام وهو بالخيار ثلاثة. وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من تمر ولم يذكر ثلاثا واهتموا أكثر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محصنة فردها فليرد معها صاعا من تمر. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع ونهى أن تلقى البيوع. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصر الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. النهي البائع لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة يعني المحفلة هي التي هي المصرة التي صري لبنها وبقي فيها فلم تحلب أياما لا يحلبها أيام يومين ثلاث أكثر فكل يوم طبعا الضرع هذا يمتلئ فإذا نزل بها السوق الشاة مثلا وجد ضرعها الله يبارك شيء طيب فيفرح أنه سيشتري هذه ويدفع فيها مبلغ طيب يقول ما شاء الله هذه كل يوم يعني العيال يعني يشربون اللبن ويستفيدون منها، تأخذها بالسعر الطيب الذي اشتراه ويذهب البيت يحلبها أول مرة، يجي ثاني يوم حصلها ما فيها شيء. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم جعل له الخيار في هذا، أن يرجعها على صاحبها لكن يرد مكانها صاعا من تمر، هذا يعني شيء ثابت، هذا لأجل يعني هي ليس قيمة الحليب بالضبط، وإنما جعل هذا شيء ثابت حتى لا يحدث مشاحة بين الناس، لكن هو يعوض يعني بقيمة الحليب الذي أخذها، يعوض منه أو إما يزيل أو يقل، المهم أن هذا شيء ثابت حتى يقل حتى تنتهي وتنتفي المشاكل بين الناس. فهذا أمر يعني شرعه الله سبحانه وتعالى، ليس لنا أن ندخل عقولنا فيه ونقول كيف يعطيه صاع من تمر وهو قد تكون أقل وقد تكون أكثر وكذا، كما فعل الحنفية وردوا هذا الحديث ردا سيئا جدا ورديئا، وغيرهم أيضا بعض المذاهب الأخرى ردت هذا وتكلموا على المصلى، لكنهم أكثر الناس ردا لهذا الحديث، حتى إن بعضهم طعن في أبي هريرة وقال إن الحديث هذا لأنه من رواية أبي هريرة فمطعون فيه، وأبو هريرة محدث وليس فقيه، قالوا عن أبي هريرة محدث وليس فقيه. يقول الحافظ: واعتذر الحنفية عن الأخذ بحديث المصرات بأعذار شتى، فمنهم من طعن في الحديث لكونه من رواية أبي هريرة ولم يكن كابن مسعود، مع أن الحديث الآخر الذي ذكره البخاري من رواية من؟ رواية عبد الله بن مسعود، الحديث الثاني ولا لا؟ فليرد على هؤلاء وأن ابن مسعود كان فقيها وكان بالكوفة، ونحن نأخذ من ابن مسعود، فأخذه هذا حديث من رواية ابن مسعود أيضا. وأهل الحديث ما شاء الله، ما أدري من وين يطلعوا لك الحديث، من كثرة اطلاعهم الله سبحانه وتعالى ينصرهم، وتأتي الروايات بما يعني يردون بها على أهل الباطل. ويقول: وغير من فقهاء الصحابة فلا نأخذ بما رواه أبو هريرة مخالفا للقياس الجلي، هو كلام هذا قائله به نفسه كما قال، وفي حكايته غنى عن تكلف الرد عليه. وقد ترك أبو حنيفة القياس الجلي لرواية أبي هريرة وأمثاله، كما في الوضوء بنبيذ التمر ومن القهقه في الصلاة وغير ذلك. وأظن أن لهذه النكتة أورد البخاري حديث ابن مسعود عقب حديث أبي هريرة، إشارة منه إلى أن ابن مسعود قد أفتى بوفق حديث أبي هريرة، فلولا أن خبر أبي هريرة في ذلك ثابت لما خالف ابن مسعود القياس الجلي في ذلك. وقال ابن السمعاني في الاصطلاح: التعرض إلى جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله، بل هو بدعة وضلالة. وقد اختص أبو هريرة بمزيد الحفظ لدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له، يعني المتقدم في كتاب العلم في أول وفي أول بيوع أيضا، في قوله: إن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. ثم مع ذلك الحديث لم ينفرد به أبو هريرة، وإنما رواه أيضا ابن عمر ورواه أنس وعمر بن عوف وجماعة من الصحابة. لذلك قال ابن عبد البر: هذا حديث مجمع على صحته وثبوته من جهة النقل، واعتل من لم يأخذ به بأشياء لا حقيقة لها. ويعني رد الحديث بأشياء أخرى كقولهم مثلا: الحديث مضطرب لذكر التمر فيه طارة، والقمح أخرى، واللبن أخرى، واعتباره بالصاع تارة وبالمثل أو المثلين تارة، وبالإناء الأخرى. والجواب أن الطرق الصحيحة لا خلاف فيها كما تقدم، والضعيف لا يعل به الصحيح. ومنهم من قال هو معارض عموم القرآن، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، وأجيب بأنه من ضمان المتلفات لا العقوبات، والمتلفات تضمن بالمثل وبغير المثل. ومنهم من قال هو منسوخ، وتوقف بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، إلى غير ما ذكروا من ردود على هؤلاء وإشكالات أولئك يعني على الحديث. حتى قال بعضهم أيضا هذا حديث خبر واحد ولا يفيد إلا الظن، ومخالف للأصول المقطوع بها. المهم أن يرد الحديث ليوافق المذهب. قال ابن السمعاني: متى ثبت الخبر صار أصلا من الأصول لا يحتاج إلى عرضه على أصل آخر، لأنه إن وافقه فذاك، وإن خالفه فلا يجوز رد أحدهما، لأنه رد الخبر بالقياس وهو مردود بالاتفاق، فإن السنة مقدمة على القياس بلا خلاف.